السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح؟ صوت واضح؟ الحمد لله. اللهم يسر. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا له عبد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. نبدأ بحول الله وقوته مع هذا الكتاب الماتع الواضح في فن التخييل ودراسة الأسانيد لمجموعة من المتخصصين في علم الحديث، وهذا الكتاب إنما هو أحد إصدارات جمعية الحديث الشريف وأحياء التراث في الأردن، وقد التقيت بأحد شيوخها الدكتور عبد الرزاق أبو البصل فوجدت فيه نشاطا مميزا بفضل الله تعالى، وأحسب أن جميع من معه في هذا الكتاب كذلك في جمعية الحديث الشريف، ووقع الاختيار هنا على هذا الكتاب نظرا لما يحتويه من معلومات أكثر من غيره وتحديث المعلومة أفضل من غيره، ولا يعني هذا أننا لن نجد في غيره كثيرا من الفوائد، بل هناك فوائد أخرى سنضيفها بإذن الله تعالى كما سيأتي التنبيه على ذلك. وطريقتنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نقرأ الكتاب ثم نعلق على بعض المواضع ونتدرب على ما يحتاج إلى التدريب، نتعرف على الكتب في كل طريقة وكيف نستفيد منها، ننبه على أفضل الطبعات، نتعلم إن شاء الله تعالى التخريج في كل طريقة من طرق التخريج التي سيذكرونها، نذكر الطريقة نظريا ثم نتدرب على ذلك عمليا، سنتعلم أيضا معرفة شجرة الأسانيد بإذن الله تبارك وتعالى، كيف نصوغ ما جمعناه من مواضع بالحديث أو الآثار أو كلام على الرواة، كيف نصوغ ذلك، كيف نصوغ ذلك في قالب علمي طريقة، وهذا ليس موجودا في هذا الكتاب. مسألة صياغة التخريج، صياغة التخريج منه ما قرأته ومنه ما هو بإذن الله تعالى أضيفه مما تعلمته من أحد شيوخي الكرام الشيخ أحمد معبد عبد الكريم، وهو الذي يعني أخذت منه كثيرا من المعلومات التي سأضيفها لكم بإذن الله تبارك وتعالى. فبحمد الله هو الذي كان مشرفا علي، كان يدرسني في الدراسات العليا ومشرفا علي في الماجستير والدكتوراه بفضل الله تبارك وتعالى. فنبدأ فنقرأ الكتاب، و أردت أن أنبه هنا على أن التدريب العملي هو همي، التدريب العملي هو همي، فهذه محاضرات تدريبية وليس مجرد قراءة. جيد، أنبه أيضا أننا إن شاء الله تعالى حين التدريب فهذا التدريب إنما هو لمن قطع شوطا في علم الحديث، ولا ينبغي أن يكون الطالب يبدأ طلب العلم بعلم التخريج، هذا يضره جدا جدا. فمن كان لم يبدأ بعد في علم الحديث أو في العلوم الأخرى مثل العقيدة، سأل النحو والصرف، سأل الفقه، مثل تعلم القرآن، ها تجويد القرآن. لا ينبغي أن يبدأ الإنسان بعلم التخريج، علم يأخذ وقتا طويلا ولا ينبغي أن ينشغل به المبتدئ. ولذا الذي سيشارك معنا في التدريبات إنما هو الذي قطع شوطا، فبالذات في علم الحديث لابد أن يكون لديه معرفة جيدة بمصطلحات الحديث. لماذا؟ هل هذا فيه مزيد من المشقة على الطالب أو الطالبة؟ لا، بل هذا فيه تيسير لهم. فالطالب حينما نكلمه في علم التخريج فنتناول عدة ألفاظ من المصطلحات المفروض تكون معروفة، سبق الكلام عنها، سبقت دراستها. حينما نقول مثلا الكتب التي تتكلم عن المراسيل، مثلا سيتعرف على كتب المراسيل. طيب ما معنى المرسل؟ ما حكم المراسيل؟ سنتكلم عن الكتب التي تشتمل على الأحاديث المرفوعة والأحاديث الموقوفة والأحاديث المقطوعة. أتكلم عن الكلام مثلا عن الأحاديث المنقطعة، الأحاديث الموضوعة، وهكذا. حين نتكلم عن علم الرجال لابد أن نعرف يعني إيه كتب ثقات، يعني إيه ثقات، يعني ماذا يعني الوضعين، ماذا يعني غير ذلك. جيد، اللهم يسر. أرجو أن يكون هناك عناية بهذا التدرج، وإلا سنجد أن هناك إشكالا عظيما في الطالب، ولن نقبل أحدا يشارك معنا في التدريب إلا بعد أن يذكر مع اسمه إن شاء الله في التدريبات التي سأجريها وأخذها ونراجعها بإذن الله تعالى. لن أقبل إلا أن يكون الاسم مشفوعا أو معه كتاب، معه الكلام عن ماذا حصلت. وسيظهر هذا في التخريج، في مهارات التخريج بإذن الله تعالى. ماذا حصلت في علم الحديث؟ ماذا درست في علم الحديث؟ طيب، من لم يدرس من قبل في علم الحديث ماذا يفعل؟ يستمع إلى شرح مبتدأ في علم الحديث، كشرح تيسير مصطلح الحديث مثلا، أو البيقونية، ولكن لا تأتي البيقونية لمعرفة المصطلحات الكثيرة، لكنها بداية. أيضا نخبة الفكر أو نزهة النظر. جيد، لابد أن يكون الإنسان على معرفة جيدة بغالب المصطلحات المستخدمة حتى توفر عن نفسك الوقت الكثير. في الصفحة 5 في هذا الكتاب يقول: إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. وبعد، هنا يتكلم عن مقدمة يذكر فيها قيمة علم الحديث، ويعني يتكلم أيضا عن يعني مدى أهمية هذا الفن وحرص الجمعية التي ينتسبون إليها على إخراج ما يخدم السنة المشرفة. وكان من ذلك هذا الكتاب الرائع الذي صنفه عدة من أهل العلم، وتكلم عن خطته في أو تكلموا عن خطتهم في هذا البحث. هنا يجب أن نعرف، ونحن نتكلم عن التخريج سنتناول بعض المعلومات عن علوم أخرى، نتناول بعض الفوائد في البحث العلمي، مهارات البحث العلمي. والذي تعلم التخريج هذا باحث، فلا بد أن نلم بمهارات البحث العلمي. من ذلك كيف تكتب خطة أو رسالة، سنتعلم شيئا من ذلك. فتعرف أن المقدمة إنما يذكر فيها هذا الشأن، يذكر فيها أهمية ما سنكتب فيه. بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، المقدمة في الأبحاث العلمية تشتمل على بيان أهمية هذا الفن عموما، ثم نقطة البحث خصوصا، وتكلم أيضا عن أسباب اختيار البحث، أسباب اختيار البحث وخطة البحث على ما يسير، أي منهج اتخذ في هذا الكتاب أو في هذا البحث. وسنرى أن البحث اشتمل على قسمين، سنرى أن البحث اشتمل على قسمين كبيرين. القسم الأول يتكلم فيه أولا تمهيد، ثانيا عن فصول ستة ذكر فيها طرق التخريج، ستة طرق التخريج. إذن القسم الأول هي عبارة عن 7 فصول. الفصل الأول يتكلم عن معنى التخريج، مفهوم التخريج، ما أهمية التخريج، فوائده، تاريخه، تطوره. ثم بقية الفصول في هذا القسم 6، وهي عبارة عن طرق تخريج الحديث، طرق تخريج الحديث. كنت أتمنى أن يكون السبورة أكبر من هذا حتى أستطيع أن أعرض هذا في رسم، يعني اختصر الكتاب كاملا، لكن للأسف السبورة صغيرة. وإن شاء الله تعالى ستفيدنا هذه السبورة في معرفة كيف نرسم شجرة الأسانيد، كيف نعرف جمع الطرق، كيف يعني لا نريد أن نسرق الأمر. القسم الثاني من كتاب الواضح تكلم عن دراسة الأسانيد، عن دراسة الأسانيد في 9 فصول، في 9 فصول. والهدف من دراسة هذا الكتاب هو أن تخرج أو أن تخرجي بمعرفة جيدة للطرق التي ينبغي أن يتعلمها المرء لاستخراج أو معرفة مواطن الحديث، كما سيأتي في تعريف هذا الفن. نقرأ سريعا المقدمة ثم ندخل على الكتاب. يقول: فقد أصبح علم التخريج الحديث وآثار السلف ضرورة شرعية لما له من أهمية بالغة في معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها فيما تمس إليه الحاجة في واقع الناس مما يصلح حياتهم في الدنيا والآخرة. علم تخريج الحديث وآثار السلف. إذن هذا العلم لا يتناول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل يتناول أيضا تخريج الآثار، سواء أقوال الصحابة أو أفعالهم، ما أثر عن الصحابة أو التابعين أو من بعدهم، بل سيكون هذا يعني بمثابة دافع لمعرفة كيفية استخراج الكلام عموما، كلام أي أحد، من يعني نسبة الأقوال أو عزو الأقوال العلمية. ومن المعلوم أن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل مصدرا رئيسا من مصادر التشريع الإسلامي، ولما كان الأمر كذلك فقد أصبح لزاما تعلم الوسيلة التي توصل إلى هذه الغاية. بناء على القاعدة الأصولية الشهيرة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لقد كان الحديث مكنونا في حوافظ الصحابة والتابعين لقرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلو الأسانيد، وأهم من ذلك أن الحديث كان يمثل حياتهم العملية اليومية ويشكل واقعهم الذي يعيشون فيه، كان حصهم على توظيف ما تحملوه قولا وعملا. يعني كانوا يعيشون الدين، كانوا يعيشون هذا الدين. فهذا يعني أن من حفظ العلم العمل به، فهم كانوا عاملين بهذا الدين، كانوا يحفظونه عملي. أما وقد بعد العهد عن زمن النبوة ونزلت الأسانيد، يعني إيه نزلت الأسانيد؟ نزلت أي كثر عدد الناقلين، فبدل أن يكون بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إما مباشرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم واحد، كان يأخذ الصحابي عن آخر، أبو هريرة مثلا يأخذ الحديث عن عمر أو يأخذه عن أبي بكر، أو عبد الله بن عمر يأخذ عن أبيه، فكانت الواسطة واحدة. لكن كلما مر الزمن كلما كثرت الوثائق يعني نزل الإسناد. طبعا هنا يظهر قيمة من يعرف في علم الحديث يعني ايه النازل يعني ايه العالي، اسناد عالي واسناد نازل، فلنراجع هذا إيه يعني. وانا ماشي في القراءة سأقول راجع مصطلح كذا راجع كذا، حتى يكون هناك من درس ولم يدرك بعض المصطلحات اقول له راجع حتى لا نستهلك الوقت في شرح المصطلحات. يقول اما وقد بعد او قد بعد العهد عن زمن النبوة ونزلت الأسانيد إن لم تكن أهملت. نعم هناك كثير من الـ أهل العلم لم أهملوا أمر الأسانيد ولم يهتم بها إلا قلة. يقول وتطورت أساليب المعرفة وكثرت الكتب المصنفة في الأحاديث والآثار وتعددت الفنون التي تقدم الحديث. لذا فإن الحاجة أصبحت ملحة للتصنيف في فن التخريج ومعرفة طرق الوصول إلى الحديث المضمون. طبعا لو كانت المصنفات يعني معدودة 15 مثلا لكان الأمر هينا، لكنها أصبحت بحمد الله تعالى أصبحت كثيرة جدا جدا، آلاف لا أقول مئات. فستعرف أن الكتب المسندة أقول آلاف وليست مئات فقط، وسنعرف أن هناك كتب كثيرة تهمل أو يهمل التخريج منها، وهذا خطأ كبير جدا جدا. ليس التخريج الذي ستعلمه من البخاري ومسلم فقط أو من الكتب الستة أو الكتب التسعة كما سيأتي التنبيه على المراد بذلك، إنما التخريج سيكون من جميع ما يمكن التخريج منه سواء كان مطبوعا او مخطوطا لذلك ينبغي ان يكون الانسان ذا همة عالية. الذي تقصر همته ليس هذا مكانه، الذي تقصر همته ليس مكانه في هذا هذا الفن. فهذا الفن يحتاج الى همة عالية جدا كما سيأتي التنبيه على الآداب التي ينبغي يتحلى بها طالب علم التخريج. لذا فإن الحاجة أصبحت ملحة للتصنيف في فن التخريج معرفة طرق الوصول إلى الحديث في مضاني. إذا ما الداعي لمعرفة أو للتصنيف في فن التخريج؟ كثرة الكتب المصنفة في الأحاديث والآثار، هذا يصعب على الإنسان الوصول السريع للحديث أو الأثر. فلازم أن نعرف ما هي الطرق التي تيسر على المرء الوقوف على أماكن ذكر الحديث والحكم عليه ومعرفة درجته بعد فحصه واختباره تتبع رواياته في المصادر. بعض الناس يظن أنه ما دام وقف على الحديث انتهى الكلام. كان أحد العلمانيين الكبار في الاسكندرية كان بيني وبينه موعدا يعني لبحث بعض الامور، فذكر لي ان خلاص يعني البرامج تجمع كل شيء من الطرق ونعرف موضع الحديث في كثير من الكتب. فقلت له كثير من يستطيع ان يجمع الطرق لكن من يفهم؟ ليس العبرة هنا بجمع طرق الحديث أو بمعرفة مواطن الروايات، لا، الأمر أكبر من هذا. هذا جزء من علم التخريج. ليس علم التخريج استخراج الأمر فقط وانتهى الكلام، إنما الأمر يتطرق إلى معرفة بعد معرفة الطرق، معرفة الألفاظ التي ورد بها الحديث، ثم معرفة الحكم على الرواة ومن ثم الحكم على الروايات. وهذا يحتاج إلى فحص واختبار وصبر واعتبار كما سيأتي في القسم الثاني من الكتاب. يقول فإن الحاجة أصبحت ملحة للتصنيف في فن التخريج ومعرفة طرق الوصول إلى الحديث في مظانه والحكم عليه ومعرفة درجته بعد فحصه واختباره وتتبع رواياته في المصادر المتعددة. هذا كله بإذن الله نتدرب عليه، والنظر في أقوال العلماء وتعليقاتهم على الأحاديث بحسب حالها في الروايات. لقد شهد عصرنا الحاضر حركة نشطة في مجال تحقيق كتب التراث ونشرها بعد أن كانت حبيسة الرفوف، ولا شك أن هذا عمل مبارك وسعي مشكور إذا صحت النوايا وسلمت المقاصد. ولا بد من البيان أن جزءا ليس بالقليل مما نشر من كتب التراث يحتاج إلى إعادة إخراجه، وذلك بتحقيقه تحقيقا علميا بعيدا عن صنعة الورقين وتخريج نصوصه تخريجا صحيحا مستوعبا. هنا ينبه على أن هناك خللا موجودا في الكتب المنشورة، في خلل موجود. نعم، في خلل موجود، هناك كتب سننبه عليها أن هذا تحقيق سيء، هذه نسخة رديئة، هذا المحقق احذره، احذره، لا تقرأ له، في مشاكل، ليس عنده مهنية، ليس عنده مهارة علمية، هذا يصحف الكتب، هذا وهكذا وغيره. هذا ما شاء الله، أي كتاب له احرص عليه، هذا رجل متميز، هذا متميز في الكتابة لكن له غير متميز في التحقيق، هذا متميز في التحقيق لكنه في التعليق لا، وهكذا، هذا متميز في التخريج لكنه في الحكم على الحديث لا، لكنه في الحكم على الرواة لا، وهكذا. لذلك ينبغي أن نعرف إن شاء الله تعالى أن هناك كتبا الآن موجودة خرجت، وكتب من كتب السنة، أنا أتكلم الآن عن كتب السنة، الكتب المنشورة من السنة، منها ما خدم خدمة جليلة جدا ننبه عليها إن شاء الله تعالى، وهناك كتب للأسف أسيء إليها تحتاج إلى إعادة تخريج، حتى يكون الحكم الصادر على هذه النصوص أكثر دقة وأقرب للصواب، وهذا ما يحمل الناس على الاطمئنان إلى ما تحتويه هذه الكتب من علوم، وأدعوهم إلى احترام نتائج التحقيق ودراسة النصوص، وكل ذلك يحتاج إلى النزاهة والإخلاص في البحث بعيدا عن التكسب الرديء. ليس الغرض لمن يعمل بالتخريج أن يخرج كتبا، أهم شيء عنده أن يخرج كتب ويكسب فلوس لو في مكتب أصلا، وأن يرضي الناشر فلان الذي يعني استعجله في إخراج كتاب كذا وكذا. لا، الكتاب الذي يخرج على عجلة كتاب لا يستحق النشر، الكتاب الذي يخرج على عجلة هذا بعيد عن التمحيص. يقول: وكل ذلك يحتاج إلى النزاهة والإخلاص في البحث بعيدا عن التكسب الرديء. لا يعني أن هذا ليس فيه تكسبا، التخريج إذا كان إنسان ماهرا وكانت هناك دار نشر تعتني بالكتب بتنتقي المحققين وتعرض عملها أولا قبل نشره على مجموعة من أهل العلم حتى يروا هذا يصلح للنشر أو لا، هذه الدار لا يكون همها أن تكتب وخلاص، إنما همها نشر العلم الصحيح الطبعات الجيدة، فهذا نحرص عليها وسننبه على بعض هذه الدور إن شاء الله تعالى. وليس في ذلك دعوة لدار كذا أو لدار كذا، سواء كنت أعرفها لا أعرفها، لي مصلحة أو غير مصلحة، ليس لي مصلحة في تحديد دار معينة، إنما هي الأمانة الأمانة، والله جعلنا من أهل الأمانة. يقول: وانطلاقا من حرصي جمعية الحديث الشريف على خدمة السنة المشرفة، كان التوجه إلى إخراج كتاب يعلم وسائل الكشف عن الحديث النبوي وآثار الصحابة، خاصة أن كتبا كثيرة كانت مهجورة أو غير متداولة قد خرجت إلى النور طباعة وتحقيقا. هذا إلى جانب التطور التقني الذي وظف الحاسوب لخدمة هذا العلم الشريف من أجل الوصول إلى المعلومة بسرعة وأسرع. وهذا مما يميز هذا الكتاب، أنه سيتكلم عن الطرق المستخدمة في تخريج الحديث مؤخرا، وهي طريقة البرامج الحاسوبية، برامج الحاسوب. هناك كتب تناولت مثل هذا الشأن، كتب أخرى تكلمت عن البرامج، وهذا قد اهتم بها. لا نقول أن هذا هو البحث أو الكتاب الوحيد، هناك كتب أخرى لمن طالع ذلك، سيجد كتب أخرى. والذي يهمني ليس هو كتاب ماذا، بل ما هو السبيل الأفضل للتخريج بالطريق العملي التدريبي، وليس فقط مسألة كتاب كذا أفضل ولا كتاب كذا. المهم أن نتدرب على ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. أرجو الأمور التي أنبه عليها أن تكون في الحسبان، مهم جدا كما نبهت في أول الأمر مسألة مذاكرة علم الحديث، مذاكرة المصطلح. حتى وإن درست من قبل مصطلح، ذاكر هذا المصطلح، معرفة المصطلحات. وسأنبه تباعا، ذاكر كذا وكذا وكذا طول ما احنا ماشيين بإذن الله تعالى. يقول هنا: لقد سبق إلى التأليف في أصول علم التخريج ودراسة الأسانيد في الوقت الحاضر أهل علم مشهود. إذا هذه الفقرة ممكن نعنون لها بالتصنيف في فن التخريج. الفقرة السابقة أسباب التصنيف، أسباب التصنيف هذا. وسنمشي، وهذا شأن طالب العلم أن يكون حريصا على عنوانة الكتاب، عنوانة المواضع أو المقاطع، حتى يسهل عليه سأضغط على القراءة والمراجعة. فأول نقطة بيان أهمية علم الحديث. اثنين، الأسباب الداعية للتصنيف في علم التخريج. ثلاثة، من يتكلم عن التصنيف في علم التخريج. يقول: لقد سبق إلى التأليف في أصول علم التخريج ودراسة الأسانيد في الوقت الحاضر أهل علم مشهود لهم بالفضل، أهل علم مشهود لهم بالفضل والسبق في هذا الميدان، حيث قاموا بتجديد الاهتمام بهذا الفن وترسيخ قواعده وتحديد معالمه وتوضيح فوائده، حتى غدا من الفنون ذات الشأن في المعاهد والكليات الشرعية. وقد كان لمؤلفاتهم أثر واضح في مادة في هذا الكتاب وتوزيع وحداته. هذا يعني يعترف، الصوت واضح، نعم. هذا يعني أنه يعترف بأنه استفاد من الكتب السابقة، وهذا يعني مما يميز الباحث، أنه يعترف بفضل من سبق. هذه من مميزات الباحث الجيد، أنه لا ينكر، لا يدعي نفسه ميزة على غيره، بل يعترف لغيره بالفضل وأنه السابق وأنه مستفيد من ذلك. وهذه من الأمانة العلمية، من الأمانة العلمية. وعند النظر فيما كتب حول طرق تخريج الحديث وجدنا تعدد الصور في تقسيم هذه الطرق. فهناك من قسمها باعتبار السند أو باعتبار المتن والتفريق بينهما، هناك من قسمها باعتبار أن الحديث واحدة دون فصل بين سند ومتن. لقد اجتهد فريق تأليف الكتاب في اعتماد الصورة الأقرب منالا والأيسر استخداما، فرأوا أن تخريج الحديث باعتباره واحدة هو أفضل هذه الصور، علما أن كل صورة توصل إلى ما يبتغيه الباحث وطالب العلم. سنعرف إن شاء الله تعالى أن طرق التخريج كما قال هنا، منها ما ينظر إليه أو بالنظر إلى السند، ومنه ما يكون التخريج بالنظر إلى المتن، وهناك ما يكون بينهما بالنظر إليهما معا. هناك من لم يقسم هذا الأمر، هناك من لم يقسم هذا الأمر، بل يعني جعله تباعا دون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعتذر، الصوت الإنترنت كان انقطع، الحمد لله، اللهم يسر. تبعا لما سبق نقول إن هيئة تحرير الكتاب وفريق التأليف قد حرصوا، قلنا حرص بفتح الراء وليس بكسرها، عند تأليفه أن يكون جل العناية بالجانب العملي، وهذا مما يميز هذا الكتاب، أنه يهتم بالجانب العملي. وأرجو من إخواني وأخواتي أن يكون الهم ليس مجرد معرفة الأشياء. فمعلوم أن العلم ليس مجرد معرفة، بل الجانب العملي هذا الذي يميز البحث، والذي عليه شأن أن يكون الإنسان متميزا بالتطبيقات العملية، التدريب العملي، تتدرب تحت مشرف ثم تتدرب وحدك، وهكذا حتى تصبح بعد أن تكون ذا معرفة متدربا، هذه المهارة الثانية، ثم أن تكون بعد ذلك ماهرا، عندك مهارة، ثم خبيرا بعد ذلك. هذه مراتب العلم. مراتب العلم: أولا المعرفة، أنا أعرف الشيء، عرفت يعني التقرير، إيه الكتب، لكن ما فتحت الكتب، ما تدربت عليها. المرحلة الثانية التدريب على هذا التخريج بعد أن تعلمته، بعد أن عرفت طرقه أعرف كيف أستعملها، ثم مع كثرة التدريب تصبح مهارة سهولة، والمهارة تتميز بسهولة التطبيق وسرعة التطبيق. ثم بعد ذلك ممكن أقدم شيئا جديدا في هذه المسألة أو في هذا الفن، يصبح عندي خبرة أبدأ في تقديم الشيء أو في تطبيقه. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا. يقول أن يكون جل العناية بالجانب العملي حتى تكون الفائدة في التطبيق أكبر وأفضل، ويكون إتقان الخطوات العملية أحسن وأكمل. وفي جانب الدراسة الخاصة بدراسة الأسانيد وبيان قواعد الحكم على الروايات، كان التأكيد على إبراز هذه القواعد التي تخدم الخطوات العملية، ذلك أن القصد من الكتاب إنما هو بيان الأسس التي تقوم عليها دراسة الحديث ومعرفة قواعد الحكم عليه، وهو الجانب الأهم في موضوع التخريج. نعم، معرفة قواعد الحكم عليه هذا أمر عظيم جدا، وهذا يحتاج إلى معرفة كل علوم الحديث. يعني ممكن أمر التخريج يكون إنسان ليس مجيدا لعلم التخريج جدا، لما ذكر مثلا كتاب أو كتابين، لكن معرفة دراسة الحديث والحكم على الحديث هذا يحتاج إلى معرفة كل جزئية من جزئيات علوم الحديث، سواء كانت مهتمة بالأسانيد أو بالمتون، بل سنعرف أن غير ذلك من العلوم نحتاجها في الحكم على الحديث، كما سيأتي التنبيه على ذلك بإذن الله تعالى. ولذلك هذه مهمة عظيمة ليس كل أحد يصلح لها، أرجو أن نكون جميعا أهلا لذلك. وليس معنى أن الإنسان لا يصلح لها يعني لا يصلح لغيرها، كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له، فنتقي الله فيما أنعم الله علينا من نعم. وليس كل إنسان يصلح لكل شيء، بل ممكن هناك من يصلح للتفسير ولا يصلح في الحديث، من يصلح الحديث ولا يصلح في تعليم علم آخر من العلوم، وهكذا. لكن الأصوب والأفضل أن يكون الإنسان كما سأت التنبيه على ذلك أيضا مرارا، أن يكون ملما بمجموعة من العلوم تخدمه. ولذا سيأتي أن الكلام في الحديث إذا كان عن معرفة جيدة بمختلف العلوم فإن ذلك يؤثر في الحكم الأخير ويؤثر في تحرير الأقوال، ونسأل الله التوفيق. يقول: وهو الجانب الأهم في موضوع التخريج. لا، بل إن الهدف الأساسي من تخريج الحديث ومعرفة من رواه إنما هو الوصول إلى حكم دقيق صائب عليه وتمييز حاله من حيث القبول والرد. إذن ليس هذا هو الغرض من علم التخريج، أن أستطيع معرفة مواطن الحديث. طيب وين الفائدة؟ عرفت المواطن، ألف مواطن، ها وبعدين ما المشكلة؟ الغرض الأعظم من ذلك أن أعرف ما يصح وما لا يصح، ما يصح وأنا يصح. هناك علم آخر فيأتي التنبيه عليه، إذا صح الطريقان وكان في الظاهر أنه متعارض، كيف نتصرف في علم مختلف الحديث أو علمي مشكل الحديث، كما سيأتي التنبيه على ذلك، الفرق بينهما إن شاء الله تعالى. أرجو أن تذكروا هذه المصطلحات، مختلف الحديث ومشكل الحديث، مع مراجعة كتاب في مصطلح الحديث، أو الاستماع إلى دورة صوتية أو مرئية كما ترون ذلك مناسبا. من أجل ذلك فقد تم تقسيم الكتاب قسمين، اشتمل الأول منهما على ذكر الآداب والشروط التي ينبغي التحلي بها عند البحث وتخريج الحديث النبوي الشريف، ثم التعريف بعلم التخريج من حيث مفهومه وأهميته وتاريخه، ثم بيان طرق التخريج الحديث وكيفية تحقيق المطلوب من الكتب أنواعها وأصنافها في هذا الجانب، كما اشتمل على كيفية استخدام الحاسب الآلي في تخريج الحديث من خلال الموسوعات الحديثية التي تم إصدارها. طبعا هذا الكتاب إنما اشتمل على مجموعة من البرامج، لكن هناك يعني برامج صدرت سننبه عليها ونضيفها إلى ما سنتعلمه تبعا لهذا الكتاب. إذا لسنا مضطرين إلى التقيد بهذا الكتاب وفقط، بل هناك فوائد نضيفها عليه جمع للفائدة، فالغرض هو تخريج الطالب الماهر أو الباحث الماهر، وليس الغرض إنجاز هذا الكتاب وانتهى الكلام. هناك برامج جديدة ما شاء الله أفضل من كل ما صنع من قبل في هذا المقام، ولعل هذا الأمر الأخير هو الجديد في كتابنا هذا، قد أسمينا هذا القسم علم التخريج وطرق الحديث النبوي. قد يقول القائل يعني كيف يقول هو الجديد في كتابنا هذا؟ أقول هذا مقيد بالوقت الذي صنف فيه الكتاب، جيد، وإلا فستجد أن هناك كتبا أخرى، أبحاثا أخرى متخصصة في الكلام على خدمة الحاسب الآلي في فن التخريج، هناك كتب متخصصة في هذا، نعم هناك أبحاث علمية صنعت في هذا فقط، وهناك كتب شملت الطرق كلها وضمت هذا، لكن هذا الأمر الأخير هو الجديد في كتابنا هذا، يعني في زمن كتابة هذا الكلام. وهذا القسم اسمه علم التخريج وطرق تخريج الحديث النبوي. إذن هذا القسم يتكلم أولا تمهيد، وفيه أساسيات وآداب البحث العلمي، ثم بعد ذلك 7 فصول. الفصل الأول الكلام على التخريج، مفهومه وأهميته وفوائده وتاريخ وتطوره، ثم هذا الفصل الأول، ثم 6 فصول بعد ذلك، كل واحد منها طريقة من الطرق. إذن كم طريقة لطرق الحديث تخريج الحديث؟ جمعها في ست طرق هنا. نعم. واشتمل القسم الثاني على بيان الخطوات العملية التي ينبغي اتباعها من أجل الوصول إلى مرتبة الحديث بعد معرفة ما يتصل برواته وطرقه. طبعا معرفة ما يتصل برواته وطرقه سيأتي التنبيه على ذلك تفصيلا في 9 فصول في القسم الثاني. يقول أسمينا هذا القسم دراسة الأسانيد وقواعد الحكم على الحديث النبوي، ورأينا تسمية الكتاب الذي يخدم هذه المادة كلها الواضح في فن التخريج ودراسة الأسانيد. حرصت الجمعية الحديث الشريف أن تكون مادته سهلة واضحة قدر المستطاع، التزاما بمدلول العنوان، يعني التزاما بأن يكون واضحا كاسمه. تضرعي أن يستوعب هذا الكتاب ما سبقه من أعمال قيمة جليلة في هذا الفن، وهذا مما يميز هذا الكتاب أنه شمل معظم ما صنف قبله. نقول معظم أن هناك أشياء فاتته، من ذلك مسألة صياغة التخريج، ولعله يشير إليها في بعض المواضع لكن لم يفرد لها فصلا خاصا، وهذا الأمر يحتاج فعلا إلى تدريب. ما قيمة أن تعرف التخريج هذا الحديث أخرجه فلان وفلان، ثم لا تستطيع صياغة هذا أو ترتيب الكلام، لا تستطيع ترتيب وصياغة الكلام لعرضه على غيرك. قد يكون إنسان ماهرا في الاستخراج لكنه ليس ماهرا في الصياغة، وهذا يؤثر كثيرا في البحث العلمي. يقول: كما روعي أن يستوعب هذا الكتاب ما سبقه من أعمال قيمة جليلة في هذا الفن، وبذل مؤلفوه جهدهم لإضافة كل ما هو جديد ونافع من حيث التعريف بكتب السنة المشرفة، وبيان كيفية استخدامها وتخريج النصوص منها، وكذا التعريف بالموسوعات الحديثية المدخلة على الحاسوب أو الفهارس الحديثية التي تخدم السنة المشرفة وعلومها، وذلك بأسلوب سهل وميسور. طبعا كما سأذكر هنا كل هذا، هذه المواضيع التي قرأناها هنا منهج المصنف في الكتاب، خلاص. أيضا بيان خطة البحث، هذا فيه بيان خطة البحث حينما قال يقسم إلى كذا وكذا وفصلت كذا، هذا اسمه خطة البحث، وهذا كله مما يشتمل عليه مقدمة الباحث. إذا منهج المصنف أو الباحث وبيان خطة البحث. يقول هنا طبعا يذكر ميزة من شارك في هذا البحث، يقول: لقد شارك في تأليف هذا الكتاب وإخراجه مجموعة من أهل الاختصاص في الحديث وعلومه، ممن لهم ممارسة في التعليم الجامعي أو مثابرة في التدريس في دورات علوم الحديث وفن التحقيق التي تعقدها جمعية الحديث الشريف، وهذا الجهد الجماعي المشترك قد ساعد على إثراء الكتاب من المعلومات اللازمة، وزود طالب العلم بخبرة نخبة من علماء الحديث ممن لهم ميراث في هذا الفن. وهذا طبعا ميزة رائعة جدا، يكون كل أستاذ أو كل دكتور يتخصص في فصل معين أو فصلين فيجعل همه في هذا أفضل من أن يجعل همه الكتاب كله فلا يتقنه جميعا. وها هي الطبعة الثانية لهذا الكتاب، قد جاءت زاخرة بالإضافات النافعة والتعديلات الضرورية، وقد روعي فيها قدر الإمكان أن تكون منقحة خالية من أخطاء الطباعة الواردة سهوا في الطبعة الأولى. ومع أن فريق التأليف قد اجتهد أن يكون العمل قريبا من الكمال والصواب، إلا أنه لا يدعي أن الجهد المبذول قد وصل إلى حد التمام. وعليه فإننا في جمعية الحديث الشريف لتأمل من الإخوة العلماء أصحاب الشأن في الحديث وعلومه وفي العلوم الأخرى إبداء ملحوظاتهم وإبداء نصحهم فيما يخدم الكتاب ومادته وأسلوب عرضه، ولا يسع هيئة تحرير الكتاب. إذا هنا في هذه النقطة الاعتراف بالقصور، وهذه سمة بني آدم، أحسنت، العمل الجماعي، وهذا العمل الجماعي له ميزة رائعة جدا، حيث تتكاتف الجهود فتتكامل، كل يعين بعضا، كل ينصح بعضا، كله يعني كما قيل المؤمن مرآة أخيه، فيكمل بعضنا بعضا. أمر آخر هو الاعتراف بالقصور، حتى وإن اجتمعوا فمهما كان فهذا القصور هو سمة عمل بني آدم، سمة بشرية، فهذا فيه أيضا من التواضع. أما هناك أبحاث أخرى فترى ادعاء أنه سبق الأولين والآخرين، أنه أتى بما لم يأتي به أحد قبله، أنه يعني كذا، ويشكر في نفسه، لكن الباحث المحترم إنما يعترف بالقصور، وأنه مهما حاول فهو محتاج إلى أن يجبر ما يرى فيه من قصور، ويبدي أنه على استعداد لتقبل النصيحة من أي أحد كان. ثم يقول الكلام بعد ذلك في شكر من ساعد في هذا البحث، وهذا كلام مهم جدا جدا جدا، وهو: من لم يشكر الناس لم يشكر الله تعالى، من لم يشكر الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وهنا لإخراج هذا الكتاب كان أكيد يحتاج إلى بعض الأمور، تسهيلات. يقول: ولا يسع هيئة تحرير الكتاب والهيئة الإدارية الجمعية إلا أن يقدموا جزيل الشكر لكل من شارك في تصنيف الكتاب وإخراجه، والدعاء لهم أن يجزل الله تعالى لهم الثواب ويتقبل أعمالهم جميعا بقبول حسن. ومن الواجب أن نخص فضيلة الدكتور محمود قبيدات بالشكر الجزيل والثناء العاصر على جهوده المخلصة المتمثلة في سرعة استجابته لتحقيق أهداف جمعية الحديث الشريف ودعم توجهاتهم في خدمة السنة المشرفة. يمكنكم أن تدخلوا على الإنترنت على موقع الجمعية وتجدون فيها أبحاث كثيرة، لكن لا أنصح المبتدئ بالدخول في هذه الأبحاث، ففي أبحاث كثيرة رائعة جدا، نشاط علم متميز في علم الحديث، جمعية الحديث الشريف. جيد. أنا أنبه كثيرا عن مسألة التدرج، ذلك لأن المتدرج هو أسعد الطلاب، أسعد الطلاب وأسرعهم لتحصيل العلم. أما من يتسرع ويدخل فيما ليس له أهل فهذا يسيء إليه جدا، يضيع وقته ولا يحصل على شيء، بل قد إذا تصدر قد يسيء إلى غيره. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. يقول: قد توج حفظه الله تعالى هذا كتاب مواضيع متأنية وإبداع ملحوظات الأشياء التي أخذ بها فريق التأليف هذه الطبعة، ونسأل الله عز وجل يتقبل منه عمله هذا وسائر أعماله، وأن يجزيه عن الإسلام في خير الجزاء، كما يسأله تعالى أن يجزل المثوبة لعلمائنا وأساتذتنا، وأن يجمعنا وإياهم على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدكتور سلطان. هنا بدأ بقائمة المحتويات وأسماء المشاركين، تحت كل بحث يكتب اسم من صنعه، وهذا أفضل، وهذا أفضل من باب عزو الفائدة إلى قائلها. لا يقال هذا الكتاب من صنع فلان وفلان وانتهى الكلام، إنما يذكر من صنع هذا ومن صنع هذا حتى نعرف يعني تميز كل أستاذ من الأساتذة. ويمكن أن يوضع الفهر في أول البحث كما فعل هنا، أو يوضع في آخر البحث، الأمر فيه يسر في كتابة الأبحاث العلمية أقصد. نعم، كما ذكرت أن القسم الأول هو عبارة أولا عن أساسيات، تمهيد في أساسيات مهمة في البحث العلمي وفن التخريج، ثم بعد ذلك ثم سبعة فصول. الفصل الأول يتكلم عن مفهوم التخريج وأهميته وفوائده وتاريخه وتطوره، ثم الفصول الباقية كلها عن طرق التخريج، أولها عن طريق معرفة الراوي. إذا عرفت أن الراوي أبو هريرة، كيف أعرف مواضع الحديث؟ طيب، عن طريق معرفة أول لفظة من متنه، أعرف مثلا أن الحديث أوله المسلم من سلم المسلمون لسمائه، هذا أول حديث. فإذا لم أعرف أول الحديث ولا الراوي، لكن أعرف جزء من وسط الحديث، نعم، آتي الطريقة الثالثة، تخريج الحديث عن طريق معرفة كلمة أو لفظة في متنه ليست في أوله. يعني كأن يقال مثلا: إنما الأعمال بالنيات، هي العمل بالنية ولا العمل بالنيات، ولا إنما الأعمال بالنيات، ولا إن العمل بالنية، ألفاظ كثيرة. أنا أريد لفظة بالنية مثلا، هل يمكن تخريج؟ نعم، تخريج الحديث في لفظة معينة في الحديث. طيب، أنا لا أعرف من الذي روى الحديث، أو ما هو أول الحديث، أو ما هي الألفاظ البارزة في الحديث حتى يعني أستطيع الوصول إلى شيء من ذلك. لكن أعرف أن الحديث يتكلم عن الصلاة أو عن السواك مثلا، فهناك طريقة معرفة تخريج الحديث من طريق معرفة موضوعه. طيب، أنا لا أعرف كلها، إنما أعرف أن الحديث بعض أهل العلم ذكر أنه حديث مكتوب، هي صفة في متن الحديث، أو هذا الحديث من الأحاديث التي ليس لها أصل، ليس لها إسناد، أو هذه الأحاديث مسلسلة يعني فيها صفة معينة. طبعا مسلسلة، لن أشرح يعني إيه مسلسل، لما نراجع يعني إيه مسلسل في علوم الحديث، موضوع أو مكتوب نراجع في علم الحديث. جيد، أن نعرف أن هذا الحديث فيه لفظة مدرجة، يعني ليست من الحديث إنما أدرجت وألحقت به فأوهم أنها منه. طيب، يبقى ذكر المدرج، فهذه صفة موجودة في الإسناد أو في المتن. طيب أنا الآن لا أعرف، طبعا اللي ما يعرفش يخرج كل دول يبقى يقعد ما خرجش حاجة أصلا، يعني إيه يشوف له شغلانة ثانية. لكن يأتي في الطريق الذي يسره الله عز وجل في القرن هذا الذي نعيش فيه، في السنوات الأخيرة التي نعيش فيها، أمر البرامج الحاسوبية. وطبعا له حسنات وله سلبية، كما سأستنبه على ذلك، أن هناك يعني سرعة وهناك سهولة، ولكن هناك سلبيات أخرى نسأل الله أن نتفاداها. ثم هناك القسم الثاني، وهو دراسة الأسانيد وقواعد الحكم على الحديث النبوي، وفيه 9 فصول، وهي مسلسلة ورائعة جدا. هنا الأستاذ وليد يقول في مسألة تسجيل الأسماء، تسجيل الأسماء، هل الإجازة يكون في علم التخريج؟ الإجازة يكون في علم التخريج، ولا الإجازة في أسانيد، ولا الإجازة في أي شيء؟ أنا أبشركم إن شاء الله تعالى أن الإجازة، هناك بعض الأحاديث يعني نصحت إخواني بها. كأول شيء الإجازة بالمسلسل بالأولية والمحبة إن شاء الله تعالى، نسأل الله يجعل حبا لله تبارك وتعالى. أيضا سيكون هناك بعض الكتب التي سنحاول يعني التطرق لها وناخذ فيها إجازة بإذن الله تبارك وتعالى. لكن أعطي إجازة في علم التخريج، لا، ممكن شهادة تقدير في ذلك، وليس إجازة، لأن إجازة تخريج هذا ليس فيه إجازة، هذا ممكن شهادة تقدير بإذن الله تعالى. لكن التسجيل هنا لمن أراد أن يحضر، لمن أراد أن يحضر، لا يشترط أن يكون مسجلا اسمه، لكن الذي سيتدرب معنا ينبغي أن يكون اسمه موجود مع ما الذي درس، لأنه لن نقبل ولن نعين أحدا أن يدخل في علم التخريج دون يكون له يعني بداية طيبة في علم الحديث. جيد، وهذا ليس من التشدد كما قلت، هذا من التأثير على الطلاب. أما في الكلام عن الأربعين النووية فإن شاء الله تعالى سنكمل، ونحن في هذه الدورة نكمل في آخر نصف ساعة تقريبا حسب التيسير الله تعالى في كل مجلس أو في بعض المجالس. فاليوم مثلا لن نستطيع الدخول في تكملة شرح الأربعين النووية، إنما سيكون بعد ذلك إن شاء الله تعالى. وقد شرحت في 5 مجالس إن شاء الله تعالى، نكمل بعد ذلك، نسأل الله التيسير. القسم الثاني أتكلم عن أولا جمع الروايات. فأنا أول لما يعني أحكم، قبل أن أحكم لابد أن أعرف ما هي الطرق التي سأحكم عليها، فأجمع الروايات ونقارن بينها، أجمع الروايات وأقارن بينها. طيب لما جمعت الروايات، هذا أول فصل، جمع الروايات المقابلة بينها. لما جمعت الروايات هناك رواة سأقف على أسانيدهم، أحاديث لها أسانيد، الإسناد عبارة عن رواة. طيب من هذا الراوي؟ عبد الله بن عمر الصحابي أو غيره؟ لابد أن أعرف كيف أعين الراوي الذي ورد في الأسانيد، فكيف ذلك؟ هذا له قواعد وله تدريب خاص. ثم أنا عرفت أن الراوي فلان ابن فلان، فكيف أعرف التفاصيل عنه؟ أعرف ترجمة الراوي، هذا الفصل الثالث، ترجمة الراوي، وعلى ما تشتمل هذه الترجمة، على كذا وكذا، عدة عناصر ينبغي أن نعرف كيف نترجم للراوي، كيف نعرف ما ورد في ذلك. هذا يحتاج إلى معرفة كتب الجرح والتعديل، وهذا الفصل الرابع معرفة كتب الجرح والتعديل، كتب الرجال، علم الرواة. جيد، سنتعرف ما هي كتب الرجال بأصنافها وكيفية استخدامها. ثم أنا الآن لما أعرف فلان وأعرف الراوي التالي وأعرف الراوي التالي، طيب هل الراوي الأول اتصل بالثاني والثاني بالثالث حتى يصح الإسناد؟ وهذا أحد شروط الحكم على الحديث، الاطمئنان إلى اتصال سنده. وهذه نقطة خامسة، الفصل الخامس، التحقق من اتصال السند. طيب أنا عرفت أن هذا الإسناد إسناد متصل، لكن هل هو يعني حديث فرد، يعني له طريق واحد أم له متابعات؟ طيب ليس له متابعات، هل له شواهد؟ فالنظر إلى المتابعات والشواهد، وهذا هو الفصل السادس، وهو المعروف بالاعتبار وسبر طرق الحديث. عرفنا الاعتبار، أن ننظر إلى الحديث الذي خرجناه، ننظر هل له متابعات ولا لا، ثم إذا ما وجدنا أن هناك متابعات له، هل له شواهد يعني عن صحابي آخر ولا لا. كل هذا حتى نتمكن من الحكم على الحديث، نتمكن من معرفة هل هذا الحديث يحتاج إلى تقوية ولا لا، هل هذا فيه تعارض ولا لا. فإن بان لنا أن هناك متابعات أو هناك شواهد، هذا يمهد لنا السبيل لمعرفة الحكم على الحديث، فيكون الفصل السابع بيان درجة الحديث. هذه الدرجة إنما أتدرب على معرفتها وحدي، نعم أتدرب على معرفة درجة الحديث، لكن لابد من مطالعة كلام أهل العلم ممن سبقنا في الحكم على الحديث. طيب ما هي الأحكام، أو كيف أعرف الأحكام، ما هي الكتب التي جمعت هذه الأحكام، أحكام أهل العلم على الحديث؟ هذا الفصل الثامن، الأحاديث التي حكم عليها المحدثون. ثم هذه قد توجد في كتاب مطبوع بيننا، أو يكون هناك سبيل لمعرفتها عن طريق الحاسوب. هنا يأتي الفصل التاسع للوقوف على الحكم على الحديث عن طريق الحاسوب. هذه يعني فصول غاية الأهمية، القسم الثاني، دراسة الأسانيد وقواعد الحكم على الحديث النبوي. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى إتقانها. هنا لم يذكر مسألة صيغة التخريج، إن شاء الله تعالى سنتعلم ذلك في حين معرفة الاعتبار وسبر طرق الحديث. سنتعلم أيضا مسألة شجرة الأسانيد، شجرة الأسانيد سنعرف يعني إيه شجرة، وهذا يعني يسهل جدا جدا جدا مسألة معرفة من تابع من، من خالف من، من يشهد لمن، وهكذا. هذا مما نزيده بإذن الله تبارك وتعالى مع بيان كيف أصوغ الطرق وأعرضها عرضا سهلا واضحا بين أهل العلم. في خلال نصف ساعة الباقية نحاول الإنجاز لهذه الصفحات التالية، أرجو ذلك، أنا سأمشي فيها مشيا سريعا في آداب الباحث الشرعي أو الباحث العلمي. اللهم يسر، هي عدة صفحات للأسف، يعني لعلنا لن نستطيع الإكمال حتى على أن نبدأ إن شاء الله تعالى في الدرس التالي في معرفة التخريج مع الفصل الأول بإذن الله تبارك وتعالى. هنا بعد الحمد لله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتين يتكلم عن الآية في الصفحة 15، يتكلم عن أهمية علم الحديث وفضل الله عز وجل على هذه الأمة إذ هيأ لهم من يحفظ لها سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل نقص وعيب. يقول في آخر الصفحة: ثم إن الزمان قد تطاول والعهد قد بعد وضعفت الهمم عن الحفظ واختلفت الثقافات حتى صار الحديث النبوي غريبا بين أهله يحتاج إلى من يعرفهم به، فأصبحت الحاجة ملحة إلى معرفة طرق التخريج الحديث لدراسة أسئلة الحكم على قول العلماء. قد أصبح موضوع تخريج الحديث النبوي فنا مهما من فنون العلم، مقدمة هامة لا ينبغي السماح بتجاوزها لتوثيق النصوص النبوية مطهرة وتحقيق روايتها. هنا يتكلم أيضا عن أهمية علم التخريج، لكن هذا يمهد الكلام على الآداب التي تلزم طالب العلم خصوصا البحث. يقول: كما أنه قد غدا عمودا من أعمدة المنهج الإسلامي في البحث العلمي، ذلك المنهج القائم أساسا على قواعد الوحي السالمة من كل زغل وشطط من أي دواخل وأي شوائب. ولهذا فإن ما يلزم الباحث من آداب وشروط يمكننا سحبها على من يقوم بتخريج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن تخريج نصوص الحديث النبوي الشريف ما هو إلا صورة من صور البحث العلمي، لا بل إنها أرفع هذه الصور وأشرفها بل إنها أرفع هذه الصور وأشرفها، لأن موضوعه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله هديه، ولا شك أنه أرفع الكلام وأحسن العمل وخير الهدي، لأنه المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. وإليك بيان هذه الآداب والشروط. يقول هنا، وهذا مهم جدا: عزو الفائدة إلى صاحبها، عزو الفائدة إلى صاحبها. يقول: هذه الآداب والشروط مقتبسة بتصرف، أي بتغيير في بعض المواضع، باختصار، بزيادة، بنقصان. جيد. مأخوذة من كتاب كتابة البحث العلمي للدكتور عبد الوهاب أبو سليمان، هذا كتاب رائع جدا، أرجو الرجوع إليه، معرفة سريعة لمناهج البحث العلمي وكيفية كتابة البحث لمن أراد أن يعرف ذلك إن شاء الله تعالى. في الصفحة 16 لازلنا. أول ذلك من الآداب الإخلاص. يقول: هو قاعدة بحتة لا يصح عمل من الأعمال ولا يقبل عند الله عز وجل إلا مقترنا بهذا الشرط. ثم ذكر آية وحديثا يدل على أهمية ذلك، وأنا سأختصر الكلام حتى ننجز هذا الفصل الرائع بإذن الله تبارك وتعالى. المسألة الثانية: الرغبة. إذن أول شيء النية الصالحة، النية الصالحة والإخلاص لله تبارك وتعالى. ألا يكون غرضك بهذا البحث أو هذا العلم هو التفوق على الأقران أو جني الأموال أو غير ذلك، بل هو خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، طلب العلم الشرعي لرفع الجهل عن النفس وعن الغير، وهكذا. الرغبة أو الاستعداد الفطري، ممكن إنسان مخلص لكنه يحاول، يرى الأمر ثقيلا جدا عليه، فهذا لا ينبغي أن يعني يعتقد الإنسان أنه لا يصلح شأنه إلا بهذا الفن. لا، الإنسان يحاول ويستخير تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون هناك تخطيط أسبق أو مسبق لمسألة يعني معرفة المنهج العلمي في الدراسة في طلب العلم، ثم معرفة ما يميل إليه الإنسان حسب استعداده الفطري أو الرغبة الداخلة في نفسه التي وهبه الله عز وجل إياها، فهذا يختلف من واحد إلى آخر. نعم. يقول: الرغبة أو الاستعداد الفطري، وهي أصل النجاح، تعم هذا توفيق الله تعالى بعد الإخلاص. يقول: ومرد التفوق في كل شأن كما أنها انعكاس صادق عن الموهبة الكامنة في النفس، إذا وجدت الموجه الذي يتعهدها وينميها بأمانة وإخلاص. وهذه الرغبة نابعة من حب إبداء الحقيقة واللذة في اكتشافها. وعليه فإن من غير المستحسن أن يجبر الباحث الماهر غير متدرب على الكتاب في موضوع لا يرغب فيه. ممكن إنسان يدخل في كلية معينة ويغصب على هذا، والده يغصب على هذا، لكنه لا يفلح. لا بد أن يدخل الإنسان ما يرجى أن يكون محسنا فيه. يقول: لأنه يشعر إذا ذلك بالاضطهاد، فيشعر فيضيق به ذرعا منذ أول الطريق. وفي المثل الإنجليزي قولهم: لا تستطيع أن تأخذ الفرس إلى النبع لكنك لا تستطيع أن تجبره على الشرب منه، أن تجبره على الشرب منه. طبعا هذا مثل إنجليزي، يعني أننا نأخذ الحكمة من أي أحد كان. هنا يظهر في ذلك مثل أو وليس بحديث، يقول الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هي تقال على الأصل أنها حكمة من الحكم ومعناها صحيح. الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها. يقول وللمدرس الأثر الكبير في توليد هذه الرغبة ببيان الطرق الأسهل، ببيان التدرج الأفضل في الفن، يسهل الأمر بإذن الله تعالى. أما أن نسبق الخطوات وأن نتجاسر ونتعدى ونقفز، فأحيانا يأخذ بعض الأساتذة هذا الأمر، يقول لك لا إن شاء الله يحاول ويستطيع، لكن للأسف ممكن هذا يجعله بعد ذلك غير مؤهل تأهيلا علميا. فلا بد، يقول تنمية المواهب، تنمية في نفوس الطلاب، وأرجو من الله أن يوفقنا إلى ذلك، وذلك باصطحابهم إلى المكتبة بين الحين والآخر. طبعا سنحتاج إلى إنزال بعض الكتب، سنرشد إلى ذلك في حينه إن شاء الله تعالى، وقد نوفر الروابط التي سنحتاجها في كل طريقة من الطرق، مجموعة من الكتب نحتاجها دوما بإذن الله تبارك وتعالى. يقول يوقفهم على المراجع عن كسب، عن قرب، لا عن كتب، يعني لا نعرفها في مجرد أن نقرأ عنها في الكتاب، بل يكون عن قرب نفتحها بإذن الله تعالى. وهذا هو الميزان عندنا، لن نستطيع التقليد إلا أن نفتح الكتاب تماما. في الاختبارات إن حصل هناك اختبارات مثلا إن شاء الله تعالى وإجازة أو شهادة تقدير، إنما سيأتي ذلك عن فتح كتب، تفتح الكتاب أقول استخرج الحديث الآن من كتاب كذا، فنعرف من يستطيع أن يستخرج ومن لا يستطيع أن يستخرج من الكتب نفسها وليس من الحاسوب وانتهى الكلام. نعم. يقول عليه أن يتفرس فيهم الكشف عن ذوي الرغبات والمواهب من المبدعين والنابغين منهم، وتكليفهم بالأبحاث العلمية والتقارير الموجزة التي توافق هذه الرغبات وتثير هذه الموهبة كما في نفسها. نعم، لابد أن نميز من يتميز منكم، لابد أن نرعى أصحاب المواهب. فإذا ما وجدنا أن هناك أحدا من الطلاب متميزا، لابد أن نرعى ذلك ونهتم به، وهذا لكل متميزين ممكن نؤلف منهم مجموعة نعطيهم مرتبة أعلى. أما من ليس لديه ذلك فممكن نرشده إلى ما هو أولى منه بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. يقول إذن أولا الإخلاص، اثنين الرغبة والاستعداد الفطري، ثاني عنده يعني فطرة أو يعني عنده حب داخلي لهذا، الثالث الصبر. ممكن عنده فطرة جيد لكنه لا يصبر كثيرا، نحتاج إلى الصبر، خاصة هذا الفن يحتاج إلى صبر عظيم جدا جدا. قد تجلس أسبوع أسبوعين في تخريج حديث ولا تقنع، قد تبحث حديث 20 صفحة 30 صفحة، حديث واحد فقط 30 صفحة، نعم ممكن 30 صفحة، ممكن 20 صفحة، وهكذا. وفضل الله تعالى أنا شغلي أصلا التخريج، أنا في الماجستير والدكتوراه كله تخريج بإذن الله تعالى، فعانيت من ذلك والحمد لله، كان عاقبة ذلك حلاوة نجدها بإذن الله تعالى حينما نصل إلى النتائج المثمرة بفضل الله تبارك وتعالى. نعم. وفضيلة لا تنمو إلا في النفوس الكبيرة، وهو من لوازم البحث وأخلاق الباحثين، مع أنه مطلوب في كل أمر من أمور الحياة، إلا أنه آكد وألزم عند البحث العلمي، حتى قالوا البحث صبر ويبرز أثره في جمع المعلومات المتصلة بمواضيع معينة. لا يقنع بمراجع قليلة، بل يعني لا يجد سبيلا إلى معرفة طريق من طرق الحديث لعله يكون فيها الشفاء، لعله يكون فيها تغيير للنتيجة. يعني يقول: إذ لا يمكن إعطاء الحكم على شيء دون جمع المعلومات عنه وتتبع النصوص ذات الصلة به المنثورة في مختلف المراجع، ولا يمكن أن أتصور أن باحثا ناجحا يستطيع إعطاء الصورة الكاملة عن حقيقة يعني حقيقة ما من خلال الاطلاع على نص النصوص في مصدر واحد. لا يمكن، لا يمكن. والحمد لله وجدت من ذلك أن الإنسان لما يعني يستنفذ جهده ويحاول الإلمام لا يستطيع، لا يعتمد على غيره في التخريج، لا يعتمد على الأشياء الأخرى التي أو المعلومات التي هي بين يديه وانتهى الأمر، بل يحاول أن يأتي بجديد دوما، فهذا يعطي لعمله صورة مبدعة ورونقا وأمانة عظيمة جدا، أن ينص المرء على ماذا استفاد وماذا ذات، حتى لا يظن أنه صاحب البحث. نعم. إذا لا ينبغي الاكتفاء بتخريج الحديث مصدر واحد ولا مصدرين ولا 10، بل لا بد أن يكون هناك مثل ذلك. وهنا ذكر بعض الفوائد التخريج سيأتي ذكرها بعد إن شاء الله تعالى. المعرفة والثقافة، هذه مسألة مهمة جدا، لا بد للباحث أن يكون عارفا بمجموعة من العلوم واللغات إن استطاع إلى ذلك. لكن ما يهمنا هنا في البحث الشرعي لا يهم أن يعرف لغات أخرى، إنما معرفة العلوم الأخرى يقول التي تساعدك على فهم كل ما يتصل ببحثك وتقوي تصورك عن مفرداته وأجزائه. طالب الحديث على سبيل المثال ينبغي أن يكون له إطلالة على العلوم الأخرى كعلم التفسير، نعم، وأقول والقراءات والفقه أو الأدب والنحو أو التاريخ أو علم النفس أو علم الاجتماع وغير ذلك من العلوم. وإن كان هذا ليس له اتصال شديد في علم النفس أو علم الاجتماع، لكن علم التاريخ، نعم، نحن في علم التاريخ نحتاج إلى تاريخ البلدان وتاريخ الرواة، نحتاجه جدا. نحتاج في النحو طبعا، ونحن نتكلم بالنحو والصرف. تلاحظون أحيانا أنني يعني أقصد إلى تغيير ضبط كلمة معينة، وهذا بمراجعة سريعة لبعض القواعد الصرفية. إذا قد نقرأ في السنة ويحدث الخطأ، إنما هذا ينبع من خطأ في الميزان الصرفي، فهذا نحتاجه. وأيضا في الأدب، طيب الأدب اللي دخله في الحديث، أقول هذه إنما نحتاجها أيضا في التعبير في الكتابة. ستجدون إن شاء الله تعالى ونحن نمشي أن هناك أساليب ماتعة في التخريج تجعل كلامك له مهارة، له إبداع في العرض، كما سيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. في الفقه أيضا، أنت تتكلم في الحديث ولا تفقه شيئا في الحديث، ولا تعرف ما هو العام ولا الخاص، ولا تعرف يعني إيه ناسخ والمنسوخ، ولا تعرف أي شيء من القواعد الفقهية، هناك بعض أنواع علوم الحديث هي بحاجة إلى معرفة أصول الفقه ومعرفة القواعد الفقهية ومعرفة أقوال أهل العلم في هذا الحديث استنباطا وليس حكما فقط، كذلك علم التفسير. يقول: ولا يفهم من هذا أنه يجب على الباحث المتخصص الإيمان بكل ما في هذه العلوم، إنما ينبغي له الإحاطة بأساسياتها ومبادئها حتى يحسن استعمال المصادر التي تخدم هذه العلوم. وهكذا فإن كل طالب علم ينبغي له أن يلم بأصول العلوم البعيدة عن تخصصه. هذه أنا وجدتها عمليا، أننا فعلا في حاجة إلى مجموعة من العلوم، هذا منها، ومنها أيضا قراءات. فقد تأتي رواية تشتمل على قراءة من القراءات القرآنية. فبعد تخريج الحديث والحكم على الحديث ينبغي أن ننبه على هل هذه القراءة يعني معتمدة ولا لا. إذا لابد أن أعرف ما هي القراءات، وما الفرق بين القراءة والقارئ والراوي، وما معنى القراءة متواترة أو شاذة، وبمعنى هذه القراءة سبعية أو عشرية. ما هي الكتب المعتمدة في هذه الفنون؟ ما هي الكتب المعتمدة في أقصد القراءات؟ ما هي الرموز أو تفسير الرموز في الشاطبية أو في الدرة أو في الطيبة؟ ومعنى هذه الكتب أصلا؟ وهكذا. وما هي الكتب المعتمدة في معرفة القراءات عموما؟ وهكذا. فينبغي للطالب أن يكون ملما بمجموعة من العلوم، وهذا يأتي في التنبيه إن شاء الله تعالى على كيفية طلب العلم والتخصيص لطلب العلم بإذن الله تعالى. كما أن على الباحث أن يعرف لغة أخرى على الأقل نطقا ومحادثة وكتابة. طبعا هذا ليس في علم الحديث غير اللغة الأم التي يتحدث بها، لا سيما تلك اللغات التي كتب بها كثير من مصنفات الأبحاث عن الإسلام ونبي الإسلام. ممكن هذا نحتاجه في العلم الشرعي حينما يعني يتكلم عن الرد مثلا على شبهات معينة في كتب الغرب، فهنا يتكلم نريد أن نعرف ماذا كتبوا عن الإسلام وعن نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن يعرف هذا من لغتهم ولا يعتمد على دماغ من ترجم ويترجم ترجمة خاطئة، أن نعرف من أصول هذا. جيد. يقول: وأن تزاحم أبحاثنا أبحاثهم، لأن كثيرا من القراء في غير بلاد المسلمين لا يحسنون القراءة بلغتنا العربية. نعم، يعني أحيانا ممكن الإنسان يؤلف بحثا ويترجمه، وحينما يترجم الإنسان أو أحد المهرة بحثه بلغات أخرى يكون أفضل، بدلا أن نعتمد على أحد غير المحسنين. يقول: إن من الواجب عليك أيها الباحث ألا تضيع وقتك في غير مهمة البحث، إذ المطالعة المستمرة تكسبك خبرة ومهارة، وبها تنادم أطلال الماضي وتسامر أرواح من سلف من الأعلام والنبلاء، فتقتبس من نبلهم وتحاكيهم في أخلاقهم. نعم، إن كثرة القراءة بالذات لكتب للرواة للعلماء للنبلاء من أهل العلم هذا يكسبك طبعا اقتداء بهم ومعرفة لحالهم وحرصهم على نشر العلم وعلى طلب العلم وعلى غير ذلك من الفضائل، وأيضا تحاكيهم في أخلاق وفي كتابتهم. حينما نقرأ كثيرا لعلماء الحديث مثلا أو العلماء عموما، سنكتسب من طريقتهم في الكتابة العلمية، حتى لا تجد أنك تستغرب، معقول أنا كتبت هذا الكلام؟ لأنك كنت تعيش بينهم، كنت تعيش يعني في جو علمي، فأخذت منهم هذه اللغة وهذا الأسلوب الرائق الذي ستجده تباعا إن شاء الله تعالى. هنا بعد ذلك الشك العلمي وليس الشك مطلقا. الشك مطلقا هذا يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، لكن الشك العلمي يقول: هذا الطريق إلى اليقين، ولا نعني بها الشك في الحقائق المسلمة بها، وإنما معناه أن يقلب الباحث الأمر على وجوهه، فلا يقبل كل ما يقرأ ويطلع عليه على أنه حقيقة مسلم بها، ويلزم استعماله في فحص آراء الآخرين وأخبار لاحتمال الخطأ والصواب، وزنها بالميزان الدقيق البعيد عن الغول الهوى. وهذا غاية الأهمية. لا تعتمد على الشيخ فلان قال حديث أخرجه فلان، يعني خلاص كيف أشك في إن الحديث البخاري؟ ممكن يكون الشيخ اختلط عليه، لازم أشك. أنا الآن أحقق الحديث لا أعتمد على تخريج أحد، لابد أن أراجع وراءه لعله التبس عليه، انتقل نظره فقال أخرجه البخاري وهو ليس في البخاري، أخرجه عن أبي هريرة وهو عن أنس. وأحيانا نجد أخطاء كثيرة من أجل انتقال النظر أو اشتباه اللفظ، فيظن أنه هو المقصود وغير المقصود. جيد. فلا بد للباحث أن يشك ولا يعتمد على غيره في مسألة عزو الأقوال أو معرفة أن لفظه كذا أو زاد فلان كذا. زاد أين؟ يقول: زاد في الكتاب كذا. طيب أين هذا الكتاب؟ نرجع إلى الكتاب. طيب فعلا كما قال ولا لا؟ طيب هذا متفق عليه ولا رواه البخاري فقط؟ أو يقول تفرد المسلم ويكون رواه البخاري. طيب كيف أو من الذي يقف على هذا؟ إنما هو الباحث الجيد الذي لا يعتمد على أقوال الآخرين في الجرح والتعديل. نقول قال الإمام أحمد خلاص، ليه؟ الإمام ابن الجوزي ذكر ذلك عن الراوي أنه قال الإمام أحمد كذا. طب لما نعرف أن ابن الجوزي أحيانا يتصرف في الأقوال، ها ماذا نفعل؟ إذن لابد من الرجوع إلى الأصل. طيب متى نرجع إلى الفرع؟ عند تعذر الأصل ونحيل عليه. نقول أخرجه البخاري كما في الإرواء، كما في كتاب الأسلام، لأنه لم أقف عليه عند البخاري. جيد؟ أو قال فلان أخرجه كذا، إذا العهد عليه حتى أبرئ أنا. حتى إن كان خطأ، أنا قلت أنني لست أنا الذي أخرجته، إنما أنا فلان هو الذي ذكر ذلك. جيد؟ هذا غاية الأهمية نحتاجها دوما في بحثنا الشك العلمي. نقول هنا لا بد من التنبيه على أن المبالغة في الشك قد تجر به إلى أن يصبح عدوانيا، يخالف المألوف ويؤثم غيره دون حق، يستروح إلى ما يعجب مزاجه ويرد اعتباطا ما يخالف هذا بلا ريب، ليس من هذه المقولة في البحث العلمي ولا أدبا لأداب البحث المستفيد. الأمر لا بد أن يكون فيه توسط، لا يكون مثلا قال الشيخ الألباني مثلا هذا حديث صحيح، يقول ما أدران لعله أخطأ. يا أخي الآن أتكلم في مجال البحث العلمي، مجال البحث العلمي وأنت باحث للحديث تستطيع عندك القدرة على البحث وراء الشيخ ابحث، لكن دون تخصص ودون أن تكون باحثا شرعيا، وعندما يكون الشيخ مأمونا ومعروفا بالأمانة العلمية فنقول قال الشيخ فلان كذا خلاص. لكن أن نقول ولعله يعني أخطأ، طيب والبديل؟ سنشك في كل شيء ولن نعمل بنصوص شرعية، وهو لعله إذا ممكن نقول هذا على البخاري وعلى غيره، نقول لعله أخطأ هو البخاري معصوم، ولعل مسلما لم يدرك وهو المسلم معصوم، وهكذا. إنما يكون هذا الأمر في مجال البحث العلمي دون مبالغة ودون اعتزاز بالنفس، دون اعتزاز بالنفس. ونقول يعني أنا لابد أن يكون أي حديث أقول أنه صحيح لابد أكون أنا بحثت بنفسي، لا يعني فاتقوا الله ما استطعتم. الروح العلمية وتعني جملة من الخصائص: الإنصاف والتجرد من كل هوى أو كل أسباب الهوى، والإنصاف هذه كما قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. ليس لأن فلان أو فلان يعني يخاصمك أن تظلمه، بل وإن كان هذا فلان يخاصمك في شيء ما فلا بد أن أكون عدلا، أن أكون منصفا. فإذا حكمتم من بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يقتضي المرونة الفكرية التي تحمل البحث على احترام آراء الآخرين. فلان يقول حديث ضعيف وأنا أقول لا صحيح، طيب خليك يعني في رفق الحمد لله في رفق وتؤدة، لعلك لم يتضح لك الأمر. لابد أن تنظر الأمر بشيء من سعة الصدر حتى يكون هناك تفهم لاجتهادات الآخرين. هل هذا يحتاج لإنكار ولا لا؟ هذا اجتهاد، هذا حديث يعني يحتمل الأخذ والرد ولا لا؟ يحتاج الأمر إلى مرونة وإنصاف ولا يتعارك لأقل سبب. الأمانة، نقل آراء الآخرين دون تشويه إذا لم تعجب الباحث. لا يقول مثلا وقد ذلت قدمه فقال بكذا وقد فضحه الله فأخطأ في كذا، لا، نقول كما علمني شيخي كنت يعني أعقب، وكل البحث كان عبارة عن تعقيبات، فهو كان عبارة عن علم الحديث، فكان الأمر نقول مثلا ولعل الأفضل أن يقال كذا، ولعل الأصوب كذا، والأظهر والله أعلم أن يكون كذا، وهكذا. جيد؟ إذن الأمانة العلمية، الإيمان في ثبوت الأمانة وشرطها، قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. هذا يعني أنه إن استفدت شيئا تلخيصا حكما أي شيء لابد أن أعزوه لغيري لصاحبه، هذه الأمانة العلمية. والنزاهة يقول: ومعناها أن يكون الباحث شريفا أبيا عاليا به مترفعا عن المتاجرة الرخيصة بالعلم أو التكسب الرديء به، فليس من أجل إنجاز بحث معين قد يكون مثلا بعض الناس للأسف يقع فيه بعض المشاهير أن يأخذ بحث يعني لأحد الناس ثم يكتب اسمه عليه أو يأخذ جهد غيره وينسبه لنفسه، هذه ليس من الأمانة وليس من النزاهة، ويخشى على من كان هذا شأنه أن يمكر به العلم فيخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. أيضا إحنا إن شاء الله سنحاول إنجاز هذه أو هذا الفصل في المرة القادمة، لأن الوقت قد ضاق، الآن الساعة 10 أوشكت على 10 والنصف، وسنعيد النقاط الأخيرة إن شاء الله تعالى. يا ليت نذاكر أولا بأول ويكون هناك تحضير للمادة العلمية الآتية حتى يكون هناك سرعة في الاستيعاب إن شاء الله تعالى، ولو هناك أو كان هناك أي سؤال أي استفهام نحدد موضع الاستفهام ويكون السؤال حين يكون وقت للسؤالات. أرجو أن يكون هناك مراعاة لمذاكرة الصلاة الحديث، هذا غاية في الأهمية، ولن أقبل أي تدريب بعد ذلك في طرق التخريج، لن أقبل أن يكون أحد معنا إلا وقد درس كتابا أو كتابين من علوم الحديث، وهذا سيؤثر بالإيجاب إن شاء الله تعالى على استيعابك وفهمك لما سيأتي إن شاء الله تعالى. نحن انتهينا إلى الصفحة 20، نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.